بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما وصدقك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى فلم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنذر وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر بسم الله فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث

Oh.